أسار طرفك الدافي ورد وأسرى وهي لبكي جرح منك رمادي رمادي وبعد وطيش روحي على حروفك حجاج وأعذار يا واعس يا حسين يا وحدة يا للمشاي العشيق لحسين وحشت ماي تجيزينا طمامينا وملادي يا ولي رد الرقية بخاطر وفاي تجي عينا الله وحس يا عبد الله يا